وبتعرف ما بتكفر المسلمين، كيف بتقول عنه منه كافر؟ كيف تقول هذا؟ حتى قال واحد منهم من أديان التصوف، هذا بعصر هلا موجود، قال أجمع الأشاعرة على عدم تكفير الأعيان، والعياذ بالله من هالفساد اللي عم بيقولوا. قال الأشاعرة أجمعوا على أنه الواحد بعينه لا يكفر. طب إذا كان على زعمك بعينه لا يكفر، كيف يقال له ارجع إلى الإسلام؟ إذا كان على ما أنت تقول لا يكفر، كيف واحد يقول له ارجع إلى الإسلام؟ إذا كان لا يكفر، كيف بده يقول له ارجع إلى الإسلام؟ وعلى مقوى كلامك من كافر، كيف بده يقول له ارجع إلى الإسلام؟ كيف الإمام الخليفة أو من يقوم مقامه يقيم عليه الحد إذا كان لم يرجع للقتل؟ إذا كان لا يكفره، لا يحكم عليه بالكفر. شوفوا الفساد، ويظنون أنهم على هدى، يظنون أنهم على الصواب، يظنون أنهم على الحق. اللي بناه الشيخ رضي الله عنه آثاره باقية، العلم اللي علمه الشيخ موجود في صدور الناس اللي علمهم، في الكتب اللي تركها الشيخ، فهذا المنهج موجود، يجب علينا أن نحافظ عليه. كيف نحافظ على هذا؟ بالعلم والتعليم، هذا الأساس. لذلك الشيخ دائما بوصايا عم تسمعوها، اللي هي سجلات اللي سمعتوها أظن أنتم مباشرة أحيانا، عليكم بعلم أهل السنة، عليكم بعلم أهل السنة، حافظوا على هذا العلم. كيف؟ بتعلمه وبتعليمه للناس، وبحفظ هذا العلم، بحفظ الأدلة التي تنصر هذا العلم اللي هو علم أهل السنة بحق، مش مجرد ادعاء، هو علم أهل السنة بحق. هذا العلم الله أكرمنا به، الله أكرمنا بهذا الشيخ، بهذا الرجل الصالح، فعلينا نحن أن نحافظ على هذا العلم، حافظوا على مجالس العلم، حافظوا على التلقي، حافظوا على المتون اللي تركها الشيخ، لا تستركوا. هلا شوفوا الشيطان كان موجود بحياة الشيخ، كان موجود بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعده عايش. الشيطان موجود، الشياطين موجودين يوسوسون للناس، لكن بحاول يشتدوا على الناس في أحوال أكثر من أحوال. كيف نحارب نحن الشياطين؟ بالعلم. كيف نحارب الشياطين؟ بالعلم. الشيطان لا يحب منا أن نتعلم، وبالابتعاد عن أمور الوساوس، لأنه هذا متوقع أنه يشتد على بعض الناس، وبتختلف هذا على اختلاف أحوال الناس. فكيف شو بدنا نعمل؟ هلا الشيخ منه هون حتى يجي كل واحد يخطر عبير وخاطر، يجي يقول لي خطر لي هالخاطر، قال لي الشيخ مثل ما كان يعمل بعض الناس. الشيخ الآن ليس بيننا، إنما هو توفاه الله. طب شو بدنا نعمل؟ نحافظ على هذا العلم اللي تركه الشيخ، ونبتعد عن هذه الوساوس وعن فتح هذه الأبواب، حتى لا يهلك الشخص وحتى لا يهلك غيره. هذه الطريقة اللي بدنا نعملها، لأنه كثير من المسائل من وين تجي؟ مسائل حكم من يقول، حكم من يقول من الخواطر، لأنه أنا كنت أراها الأسئلة على الشيخ، شو بيكون ابتداء هذا السؤال؟ خطر لي خاطر يقول لي كذا، فقلت له كذا، فأجبته بكذا، ثم عدت وفكرت كيف أجبته بكذا، فتشهدت. هي بفوتوا بالخواطر، وكثير من الأسئلة كانت تكون على هالطراز هذا. جالي خاطر فجاوبته، يعني مين قال لك تجاوبه أنت للخاطر؟ أنا عم بقولكم هذا من باب النصيحة. هل يجب على الشخص إذا جاء خاطر أن يجاوبه؟ هل إذا لم يجيبه بكون كفى؟ هل إذا لم يجيبه بكون شك أو توقف؟ لا، ما معناته شك أو توقف. بيجي بيقول لي كيف ما بدي جاوبه؟ مش هذه المسألة خطيرة؟ واللي بيشك فيها بيكفر، واللي بيتوقف بيكفر. من قال لك أنك إن لم تجبه تكون شككت أو توقفت؟ لا تتركوا للشيطان بابا يدخل منه إليكم. الشيطان عدو بني آدم، عدو المسلمين، عدو المؤمنين، يحب أن يكفر الناس، يحب أن يقع الناس في المعاصي، فبيحاول هو. بعدين الشيطان لا يعرف ما في قلوبنا، ذكروا هذا الموضوع قبل ما سافر. تلفني شخص من أحبابنا مش من بيروت، قال لي بدي اجي أنا والأهل عندك في عنا موضوع. قلت له تفضلوا أهلا وسهلا. فإجا ما شاء الله معه مجموعة، من جملتهم امرأة يعني وشها أصفر، ماين عليها ما طبيعي المرأة هذه، كانت لما أجل عندي قال هذه اشتد عليها الوسط. شو بتقول؟ كفرت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. قال بتقول كفرت حتى تتأكد أنه كافرة، مش هترجع تتشهد تتأكد أنه تدخل بالإسلام. شفتوا لو وصل الشيطان مع هذه، شو بيكون عمل ذلك الوقت الذي أوقع فيه في الكفر؟ شو بيكون عمل؟ أهلكها. ثم هي إن كان ترضى بهذا تكون كافرة. الشيطان إذا قال له، كان الشيخ عبد الله يقول له لبعض هؤلاء، الشيطان عم بيقول لي هيك، عم بيقول لي أنت شاكك؟ قال الشيخ كان يقول له قل له كذبت أنا مؤمن. كان يقول له الشيخ بكل بساطة بكل سهولة. فأطلع اللي كان يقول الشيخ قل له كلما جاءت الخاطر كلما جاءت الوسواس قل له كذبت مش بلسانك وقلبك يعني أنا مؤمنة أنا مسلمة خلص انتهى الموضوع. مثل بعض أحبابنا يعني مع الفارس طبعا بده يدخل بالصلاة ما بعرف شو بيصيروا لما بده يدخل بالصلاة بيصير الله أكبر بده تطلع معه بطريقة غريبة لأنه واحد جاي من أفغانستان ما بيعرف عربي أو من بلد وهلأ عم يتعلم كلمة الله أكبر ليقولها بتصير تتقطع معه بتطلع معه بأشكال غريبة وبعيدها مثلا 3-4 مرات. إذا جاء واحد بده يتعلم منا نحن الدين فات على المسجد وشاف واحد عم بيعمل هيك بيقول لك هذا إذا هذا أنا عندهم الزلمة وهيك صار فيه أنا بعدني مبلش خليني من هلأ أروح وما أجي أتعلم عندهم. قد يكون الشيطان يوسوس له أن يترك التعلم بسبب هذا الشيء اللي سمعه والشيء اللي شافه. كلمة الله أكبر هلأ قلنا أنا بأحرف صحيحة يعني ليش تجبلها يعني هي حتى واحد يقولها وإيقاع النية أثناء قال إذا كان ما تزبط معه مش علمنا الشيخ أنه عند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد 3 مذاهب عرفوا العين الصح النية في الصلاة قبل التكبير مش علمنا يا الشيخ طب ما فينا ناخد فيها نحن فينا ناخد فيها ليش ما نعمل هيك. هذا مثال عن شيء بيحصل بالعبادة ليش عم يعمل الشخص بحاله هيك. الحمد لله إن شاء الله أقنعناها للمرأة ظهرت متبسمة قلنا شو في وشه ما بتطلع بالمراية كيف وشه كيف واحد نازل على راسه جبل حامله وماشي عامل هيك. الشيطان مبسوط بهذا الذي أوصل إليه هذه المرأة وبينبسط لما واحد يكفر الشيطان. نحن ما بدنا الشيطان ينبسط منا هو عدونا هو عدو بني آدم عدو المؤمنين فنحن شو بنعمل ما بنرد على هذا الشيء ولا نلتفت إليه. يعني نحن منا بشر ما بيوسوس لنا الشيطان طب ما بيسألونا الناس أسئلة أحيانا ما سمعين جوابا من الشيخ طب شو بنعمل ماذا نفعل لا نلتفت إلى هذا ولا نفكر فيه. مش معناته إذا أنا لم أجد معناته أنا شكيت والشيخ عبد الله أحيانا يكون مجاور معناته شك وتوقف وأحيانا يقول لا تشتغلوا بهذا تركونا من هذا. ما بتتذكروا مرأة مرحلة معنا مع الشيخ رحمه الله كان مجاور ولا على سؤال حكم من يقول كائنا ما كان اللي عم يسأل ليش شفقة علينا حبا للخير لنا قال أنا أعطيتكم القواعد تعلمتم القواعد انتهى. بعد هذا ليش عم تجيبوا هالمسائل بيجي بعض الناس يقول لي ما لقي لها واحد جديد عم علمه تعملوا أبواب صاروا في هيك بيعمل بعض منهم أو يقول طب خلص قلت أنا شو بدي أعمل شكيت شو بتعمل إنه كأنه إنه ما في إلا إنه أنا جاوبه لا يخلص. كان الشيخ رضي الله عنه موجود يجاوب أنا عم بقولكم أشفقوا على أنفسكم أشفقوا على أحبابكم أشفقوا على إخوانكم اللي بسموهم مشايخ يعني المدرسين بتكون هيك تعمل بتكون في شفقة حتى الواحد لا يغرق هو ولا يغرق غيره. واحد انتو بتعرفوا الحكم الشرعي اذا واحد عم يغرق من المسلمين شايف واحد عم يغرق وتستطيع ان تنقذه وشو بتعمل تنقذه. طب اذا منك مستطيع شو بتعمل تغرق حالك معه كل واحد يصير اثنين. بيقول الشيخ عبد الله رضي الله عنه ورحمه بالمختصر انه الا من عذر وعدم انقاذ غريق ومضطر من غير عذر فيهما انه يعني معناته اذا في عذر شو ما عليك. طب بدنا نراعي هذا الامر الله يبارك فيكم راعوا هذا الامر مع اخوانكم. عم بسمع من بعض اخواننا بعدين قال واحد راح عند واحد من اخواننا نحن يعني انا بحكي باعتبار اهل العلم منا علماء نحن ولا مفاتي ولا مشايخ باعتبار ما صار هلا بالعمر بنقول مشايخ بس باعتبار العلماء نحكي الواقع اللي نحن فيه. قال راح عند واحد من اخواننا المشايخ بده يساله سؤال. اليوم حكى لي واحد من احبابنا المدرسين عم بقول لكم انه مشان تشفقوا علينا وعلى حالكم وعلى اخوانكم اللي بدرسوا ما لقاه بالبيت شو عنده سؤال حكم من يقول شو عمل ما حاول شو بدكم اياه يعني شو عمل. سأل ابنه يا اخي ليه عم تعمل هيك لما تفعل هذا. سأله على سبيل الاستفتاء على سبيل اخذ الجواب مش انه حط عندك السؤال مثل ما بنحط انه على التلميذ الشيخ بس يجي الشيخ اذا تريد تسألنا اياه. لما تفعل هذا اذا انت تشفق عليه ما خايف على حالك طب ما خايف على ابنه لهذا الشيخ غاية الامر. ما لقيت الشيخ مثلا اكتب له اعارة إذا هذا الشيخ بيعرف فأنا به كتب لك الجواب سامعه من الشيخ أو يعرف مثله. هذه الشفقة هيك بتكون. طب إذا هذا يعني قلت لكم بعض الناس كيف بيستعملوا عبارات إذا بتريد وبقى في غيرك الله. الشيخ مات طب. وإذا قلت لي إذا بتريد وإذا قلت لي الشيخ مات معناته بيجيني جواب ما هيك؟ إما أن يكون واحد يعرف الجواب أو لا يعرف. ما تستدرجوا واحد ليجاوبكم لمجرد أنه عندكم سؤال حتى لو جاوب بلا علم أنه ماشي الحال فيه. أنتم لا ترضون هذا في الواقع. لو واحد فكر اللي عم يسأل هو في الواقع لا يرضى هذا، لأنه في ناس هيك بيعملوا وعاملين معي. إذا بتدعموا أميل جهدك بإلهك وأقول لك ما سمعناها من الشيخ ولا سمعناها من الشيخ، خلص يعني انتهى الأمر إلى هنا. بعدين أنا إذا جاوبته وأنا أعرف الجواب مش إلي أجر، ليش بروح حال الثواب؟ أنا بحب الثواب. بس إذا كنت متيقن وبعرف ما تحاولوا أنه تخلوا واحد يعطيكم جواب وهو لا يعلم. أعمل جهدك، أدعمل جهدك نقول للمجتهد فيما يجتهد فيه. إذا بتريد أعمل جهدك، لأنه أحيانا المجتهد لا يجيب، ما أعمل فكره ما أجاب، ثم أعمل فكره فتوصل للجواب بجاوب. هذه المسائل الاجتهادية، هذه المجتهد مثل ما حصل مع الإمام مالك ببعض. قال الشيخ رضي الله عنه في المجلس الذي لم يجب أنه كان في مسائل لو أعمل فكره يتوصل باجتهاده إلى جواب عليها. هذه ما نهيكل، هذه القضية ليست كهذه. إما أنه سامع الجواب ومتيقن. مرة كنا عم نصلي وراء الشيخ رحمه الله، صلينا أربع ركعات، واحد من أحبابنا حفظه الله ظن أنه نحن ما صلينا أربع. سبحان الله، الشيخ بقى يعني سبحان الله، بقى الشيخ سبحان الله حيقيمنا كلمة. أنا ما أؤمن، أنا متيقن أنه صلينا أربع. قال الشيخ آه بس خلصنا تطلع فيه، قال لي كم ركعة صلينا؟ قلت له نحن صلينا أربع، أنت صليت خمس. قال لي من الذي قال سبحان الله؟ عفوا، قال له لما قلت سبحان الله؟ قال له شككت. قال له أنت شككت لما؟ يعني شككت مش تيقن أنه معناه كلام الشيخ. إذا أنت شكيت خليك بحالك، شكيت اعمل على مقتضى الحكم الشرعي، تعرفه يبني على اليقين وهو الأقل، وبيقوم هو بيجيب بده يقيمنا كله يبنى. الشيخ طرأ عليه الشك معناته بسبب كثرة الإلحاح من أخينا اللي قال سبحان الله سبحان الله. فشو قال له الشيخ؟ قال له إذا كان الأمر واضحا عندك كالشمس أنه جلي ما عندك شك أنه ها، فقل وإلا لا تفعل. أنه أنت شكيت خلي الشك عندك أنت، لا تنقله لغيرك. أنا هيك بقول لكم، واحد عنده مصيبة بيجي وزع المصائب على الناس. إذا كان هو عنده مصيبة في أنواع من المصائب يعانوا فيها، ما عم بحكي على الإطلاق، عم بحكي بأمر معين أنتم فهمين علي شو عم بقول. فالله يكرمكم، هذا الكلام لكم وقولوه لغيركم كمان. الإنسان يتوجه إلى شخص يثق به أن هذا إن شاء الله لا يجيبه إلا عن علم، إذا لم يعطيه جوابا هو يبحث. وتخفيف ذلك قبل ما نوصل لهون بأنه نحن ما نرد على الوساوس، ما نمشي مع الخواطر. قلت لكم مرة الشيخ إذا عنده واحد قال له شيخي أعطيني ورد أعمله، قال له قل لا إله إلا الله 12,000 مرة. قال له دخيلك شيخ شو 12,000 مرة؟ وعاد الشيخ قال له هكذا الذي يريد السلوك يبدأ 12,000 تهليلة مثلا. قال له دخيلك يا شيخ ما بقدر، رجال كبير هو. أبو يترجى الشيخ قال له طيب 6,000. طب أنتوا شوفوا إذا بدكم تعملوا 12,000 تهليلة، نحن أنا كلها يسمع، جربوا شي يوم عملوا 12,000 تهليلة قدرت يأخذ معكم وقت. وإذا بيبقى عندك وقت أيوة ما بيبقى أظن ما حيبقى وقت. فعلا هذا هو الحل، أن نشتغل بالعبادة، أن نشتغل بالمتون اللي خلاص أكيد أنه مضبوطة. مين منا حافظه هذا؟ مرة واحد إجا عند الشيخ قال له حفظت الصراط المستقيم قدامي هذه صارت، قال له قل الخاتمة، سكت ما مذكر الخاتمة. قال له راجع، إذا راجع حفظته يعني حفظته كله من أوله لا يخرج. قال له قل الخاتمة. الشيخ عادة الخاتمة بتكون سهلة يعني ما أنا كثير بيجي الواحد فيها، أنا بتكون مختصر عادة. بس قال له دغري الشيخ قل الخاتمة، حفظوا هذه المتون اشتغلوا بها، اشتغلوا بالتهليل. قال الشيخ بداية السلوك، ما نحن كلياتنا نحب نكون أولياء، كلياتنا بنحب منا أولياء إن شاء الله بصيروا كلياتكم نحن معكم. بس إنه كيف بده يبلش فيها الواحد على الشيخ؟ طبعا هذا مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. بيبقى عنده وقت يوعى بالغيبة والنميمة والقال والقيل اللي ليس له فائدة ما في منه نفع، لا. فكلياتنا خلينا نبلش، وانصحوا أحبابكم أن يبدأوا بهذا اللي قال عنه الشيخ بداية السلوك، أن يذكر الشخص 12,000 تهليلة أو تسبيحة على الشيخ كمان، أو تسبيح يعني سبحان الله، أو لا إله إلا الله. وتعرفوا أن الشيخ كان كثير كثير محبب إلى قلبه كثرة التهليل، هذا شيء معروف عن الشيخ، كان كثيرا ما يهلل، حتى كل مجالسنا علمنا الشيخ كما ورد في الحديث أن نذكر الله، أن نختم هذه المجالس بالتهليل. وبوصيكم الله يبارك فيكم كل يوم تستغفروا للشيخ، تدعوا للشيخ، كان الشيخ يحب أن يستغفر له وأن يستغفر لوالديه رحمه الله، لأن الشيخ كان بارا بأبيه بارا بأمه. والشيخ علمنا شغلة، أول ما تزوج أول مرة الشيخ رضي الله عنه، تعرف أن احنا كنا كثير نقعد مع الشيخ وعشنا معه فترة طويلة، فنستغرب أن الشيخ اللي بحس الواحد كأنه إله، أنه كيف هلا إذا شخص يأخذ جزء من الشيخ منه. فقال لي الشيخ حديث، أنا ما قلت له أنه حسينا أنه حيجي حدا، بس هو بيحس بالموضوع يعني. قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. قال لي الشيخ رضي الله عنه، قال لي والشيخ يدخل في هذا، لأنه إذا تلاحظوا الشيخ له فضل علينا أكثر من الوالد وأكثر من الأم، الشيخ الفضل اللي له علينا أكثر من الوالد وأكثر من الأم. قال لي فيدخل الشيخ في هذا، شو بيكون معنى كلام الشيخ؟ الشيخ بكثير من الأحيان مثل ما بتعرفوا بيعلم بحاله، وبعض الناس بيقولوا أنه ألكن هيك مؤبس، بحاله فيك تتعلمه كثير من الأشياء، كثير من الشغلات فيك تتعلمها من حاله للشيخ. مرة عم ناكل لابس أنا جلابية، بتذكر كنا بالبقاع، أنا عم باكل عم مسك الكم طوالي، قال لي نزل كمك في المرق، هو مسكه ما قال لي اطوي كمك. فبيعلمك أنه شو بيعلمك هذا الشيء؟ تواضع الكبير عن تواضع مع الصغير، هو اللي طول كم. مرة كنا رايحين على عمان، هذول بحاول أقولهم قبل ما ننساهم لأن هذول يتسجلوا عن الشيخ، رايحين على عمان قاعدين بالطيارة ورا مش بالقدام، فقعد الشيخ على جهة الشباك وأنا بالنص، أظن معنا واحد من أحبابنا هون. فلما توصل الطيارة شو بنعمل؟ نفك الحزام ونقوم، ففكيت الحزام وتركته، أشفت الشيخ نزل على الأرض صار يعمل إيده بيق المحل ورا الدرجة اللي بسموها السياحية. فقلت له مولانا ماذا تريد؟ قال لي سمعت صوتا ظننت أنه وقع منك شيء، عم يفتش ضواع مني شيء، لأنه لما تركت الحديدة عملت صوت، ما بتطرق تعمل صوت، أنه ما قال لي انظر ماذا وقع منك، طب هو يفتش. هذا كله الحكي يعني نقدر إحنا على الأردن بالألفين 2003-2006 بهالسنين هاي، يعني كان عمر الشيخ رضي الله عنه فوق 90 سنة. فبيتعلم الواحد أحيانا من حاله، من حال الشيخ بيتعلم، فشرط كل شيء يقوله الشيخ بلسانه. يعني الشيخ بيقول لك لما يكون قاعد عادة بيقول لك عجة في حضرتي بأدب، عادة سمعت من الشيخ بس انت لما تشوف الشيخ شو بتعمل عادة؟ تقعد بأدب، بتحس انه هذا الرجل مقامه هو بيقعد معك بأدب. فهو معنى ان احنا احيانا بده يمد رجله بيقول باذنكم امد رجلي، مع انه هو مريض بيقول لك باذنكم امد رجلي من شده في الحياء والادب اللي عنده. فمن هذا الواحد يستطيع ان يتعلم، من حال الشيخ يستطيع ان يتعلم، اذا كان بس هو يعني عم يراقب الشيخ مراقبه العين مع القلب، انه انا عم راقبه بدي شوف كيف بيطلع، شوف كيف بحرك ايده، شوف يعني امراض يكون الشيخ عم يقرا بالكتاب بعطيك بيت الشاي فبيخدها ما بيعمل هيك، بيعمل هيك وبيشرب، ما حرام إذا عمل هيك، شوف الأدب، كتاب علم دين ما بده يمر بيت الشارع فوق، ما حرام هو، بس هذا مش أدب كبير، هذا أدب كبير إنه عم يعمل الشيخ. أما هذا محمد الخزنة ولما كان بزاع البلاد وقع منه رزمة الدولارات دعس عليها وجرل عنه، فأخواننا كانوا واقفين قالوا له بخلص الصلاة، فخلي عليها اسم الله إن قال بيترك، قال له ما بيأثر بالإنجليزي هذا، بيقولوا بعض العوام عنا مشي يعني مشي، شو هذا شيخ هذا يدوس على اسم الله، لأنه بالإنجليزي ما اسم الله سريانية بالإنجليزي بالفرنسي بالعربي يجب أن يحترم، لا يجوز أن يهان اسم الله. اللي كان يدخلوا بالإسلام بأيام سيدنا موسى عليه السلام كان يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله بالعربية، ولا كانوا يقولوا بلغتهم؟ يقولوا بلغتهم، ما كان اسم الله يذكر بلغتهم. بس هذا شو بتفرق الشيخ عبد الله هذا بآخر حياته الشيخ رضي الله عنه ملاحظ انه زاد زهده كثيرا، هو كان زاهد كثير كل حياته اللي بنعرفه فيها، بس كثير زاد زهده، صار لما طعميه زوجته 4 لقم 5 لقم خلاص يحط ايده على تمه يعمل هيك، مثل الاطفال بتحسه من البراءة وهو فعلا مثل الأطفال لأنه قريب ببعض الكتب يقولوا قال أنه معناه الكلام تلاحظ أنه على بعض الأولياء كأنهم أطفال لأنهم نظيفون لأنه فعلا من بعض تلاقي الواحد أمراض من كثرة المعاصي تطلع واحد كيف رحمه الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفوت الشيخ تقول ما شاء الله سبحان الله مع أنه أثمر تقول ما شاء الله سبحان الله حتى هلا صوره اللي عم تشوفوه عم تنتشر تقول ما شاء الله شو هالرجل هذا يعني على وجهه يظهر نور التقوى اللي هو موجود في الشيخ في داخله يظهر على وجهه رضي الله عنه الشيخ فعلا بحركاته الواحد رأى طلع بكلامه كيف بيطلع كيف بيتحرك كيف بيمشي كيف بيعامل الناس كيف بيحكي مع الناس بيتعلم منه التواضع بيتعلم منه الزهد فبإيد الشمال شو يعمل حط إيده عتمه بإيد اليمين شو يعمل يمسك لإيده حتى ما بقى طعمه فزوجته من باب حب الخير لإله سمعت مرة شو قالت له قالت له يا مولانا حبا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كل قام شير إيده عتمه وقال لها لا تقولي هذا النبي محمد يحب مني أن أخفف الطعام إنه ما تقولي حبا من النبي محمد كل حتى هذه في جواب عن الشيخ جواب شرعي يعني مع الآداب الشرعية فهي كمان جاوبته ما تكتب قالت له أنت هلا عم تأكل مش تنعم أنت عم تأكل حتى تحفظ صحتك فأنت تحتاج لهذا الطعام فالشيخ كمان أديب إذا واحد جاوبه بجواب ضمن الشرع كمان الشيخ بيكون أديب يعني من زمان مرة قدامي هي حطت من زمان كثير واحد عم يقول للشيخ كل قال له الشيخ يكفي أنا يعني اكتفيت قال له الشيخ بده يقول له عم بعلم يعني قال له سيدنا سليمان عليه السلام كان يأخذ خبز الشعير يعني الذي هو يابس ينقعه في الحليب الحامض الذي يعني بالنسبة إلا خارجة هو حامض ما نقربين يعني ما بدور أكله قال له ثم يبل هذا الخبز خبز الشعير ويأكل قال شو قال له أخونا طلع عنده جواب ما متوقع منه قال له مولانا سيدنا سليمان كان مريض ولا كان صحيحا جدا قال له لا كان صحيحا قال له انت مريض كل مولانا قال الشيخ سكت ما جاوبه يعني ما رد عليه انه انا قصدي اقول لكم انه حتى اذا واحد قال له للشيخ كلام ضمن الشرع بيسكت الشيخ بياخذ متأدب مش قال لك هذا تلميذي كيف عم بيقول لي هيك يعني مره الشيخ عم بيكرم ناس عنده مثل تلاميذه قام خلص الاكل اللي موجود ما الشيخ بحط اكل قليل قام قال الشيخ ايته بشيء اخر بده يكرمهم لهذول الشخصين انا كنت موجود فقمنا قلينا بيض وحطينا لهم قال له الشيخ كل اكل يمكن لقمه هو نسيت قديش قال له الشيخ كل صار الشيخ يقول له كل كل من باب الاكرام قال له مولانا اليس الصوفي يقلل من الطعام ايه عاده واحد من هذول المشايخ اللي بيقولوا مشي حالك قد يزعل منه يا شيخ تعلمني من هو الصوفي وانا اللي علمته بيقول لي الصوفي يقلل الطعام شو قال له الشيخ قال له الصوفي إذا كان ضيفا يغير عادته يعني عنده جواب الشيخ على هذا بس ما قال له كلامك منه مضبوط الصوفي لا يقلل الطعام أنه الصوفي يقلل الطعام قال له إذا كان ضيفا يغير عادته ليش؟ لأنه إذا غير عادته يكون عم يفرح له قلبه يعني أنت إذا بتعرف أن واحد بيحبك تعرف أنك إذا أكلت من طعامه يفرح بس إذا يكون عندك النيات هذه نيات الأكابر مثل الشيخ انه انت عم تاكل حتى يفرح مش لحتى تنبسط باكله اللذيذ بده يكون واحد من اهل الاستحضار هذه الشغله اللي بنركز عليها دائما بذكركم امر النيه النيه النيه لانه مثل هاي الشغله قديش بروح حال الواحد اجر فبيعزموكم احبابكم تاكلوا بتعزموا احبابكم بياكلوا عنكم بده يكون في نيه طيبه حتى الواحد يكسب هذا الاجر فالله يبارك فيكم ما تنسونا من الدعاء ما تنسوا الشيخ رضي الله عنه من الدعاء وفي رؤية اللي قايلينها هني دائما بس انا بحب اقولها لانه الشيخ قال هذه الرؤية انشروها اللي هي رؤية المرأة اللي ببسطة تحتها من اخواتنا رأت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الحائط في جهة القبلة ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وقال لها بشر امة الشيخ عبد الله بالجنة فنيروا للشيخ رضي الله عنه هذه بشرى لنا قال هذه بشرى لنا ولسائر جماعتنا هذه الشيخ كان يحبها كثير هذه الرؤية قلنا انشروها انشروها الأعداء يفتروا بقولوا أشياء فيها أكاذيب نحن عم ننشر شيء صحيح مرة كان شيخ الشيخ عبد الله جاي يعطي درس هون بهذا المحل هذا فكانت الطاولة أعرض فوقتها كتنوا لي البيت الشيخ، قال الشيخ بده اياك لحقوا على الجمعية، كنت انا بالبيت. فجيت قلت يمكن بده اياني عيد الدرس، ما في حدا يعيد الدرس. جيت ما شاء الله لقيت اللي بيعيد كتاب، عادة اللي بيكتبوا بيعيد كتاب. فنزل الشيخ السيارة مسك لي ايدي، ما اعرف كان حدا حاضر تتذكر، مسك لي ايدي حتى قعدني هون جنبه. وانا بلشت اكتب بعد الدرس، قلت يمكن بده اياني عيد. بس خلص قال احكي لنا قصة ذاك الرجل الذي في مصر ذكرها حجة، انه جايبني لاحكي هالقصة، معناته الكلام اللي عم بقوله الشيخ بيذكر هذه الشواهد. واذا بتتذكروا اخواننا صار يقولوا بمجالسهم الشيخ يقول لكم الذي رأى رؤية فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها بشارة فليكتبها لنا فليسجلها لنا. صار الشيخ يجمعهم وعمل دفتر الشيخ ببيته، ان كل ما واحد يحكي له رؤية يقول سجلوها سجلوها في هذا الدفتر. واحد اسمه حسن في مصر، ما بيعرف اخواننا هذا الشخص، كان يسمع الصراط مثل ما بتسمعوا بيسمع اخوانجية وما بعرف شو مصر في كتير. فمرة نام فرأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله أنا التقيت في مصر هذا الرسول كثرت الفرق فدلني إلى من أذهب. فقال له عليك بجماعة الشيخ عبد الله الحبشي. لا بيعرف الشيخ عبد الله ولا بيعرف الحبشي، ما بيعرف، هو أستاذ لغة عربية على ما أذكر أظن العلم لغة عربية. فبعد زمان طلب واحد من إخواننا بيشتغل بمصر علمه، وبتعرفوا إخواننا زعدوا مع واحد جديد لقيوا فيه هيك أي باب يدخلوا منه بيدخلوا منه، فأحبه ذاك الشخص قال له علمني، صار يعلمه بس يعلمه شوي بعدين شو بده يجيب له كتاب مختصر، جاب له المختصر قولي هذا الشيخ عبد الله الحراري المعروف بالحبشي. قال له أنا شفت منام كذا وكذا وحكي له، حكينا للشيخ انبسط الشيخ، جاب لي الشيخ لأحكي هذه القصة. فأنتم كمان احكوها لأحبابنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرائي كثيرة هو شهد عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة أنه على الحق، للشيخ عبد الله أنه على الحق. كم وكم من المنامات يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام للشيخ يا معلم التوحيد، كم وكم يقول للشيخ يا معلم التوحيد. الشيخ هو فعلا معلم التوحيد، وجماعته شو عم يعلموا التوحيد، فهم معلموا التوحيد في هذا العصر. مثل ما قال الشيخ درنا بالدنيا كثير وإحنا برمنا وشفنا، مثل ما قال الشيخ ما شفنا جماعة، مش لأنه نحن ما بنحب يكون في جماعة مثل جماعة الشيخ، لا ما شفنا ما لقينا. بدرس للشيخ ببشيمون لما كنت درس وجا مرة الشيخ عطى الجرس بآخر الدرس إذا بتتذكر اللي كانوا حاضرين، قال نحن لو ملأ أتباع الحق السهل والجبل كنا نفرح. هذه العبارة اللي استعملها، قال لو ملأ أتباع الحق السهل والجبل كنا نفرح. شو معنى الكلام؟ قال ما عندنا غير من هؤلاء كما يعني يزعم بعضهم نحن غيرانين من المشايخ التانين من كثرة الأتباع. لا الشيخ صار ما يلحق من كثرة الأتباع من التعب اللي صار فيه، كلكم تعرفوا وشايفين كنتوا الوضع اللي فيه الشيخ. فقال الشيخ لو ملأ أتباع الحق السهل والجبل نحن نكون مبسوطين ونكون مسرورين، وهذا اللي نحن عليه وهذا اللي كان الشيخ عليه واللي علمنا اياه الشيخ. حافظوا على هذا العلم، احفظوا المتون اللي تركها الشيخ، علموها للناس، ما تتركوا باب للخير، ما تدخلوا من هذا الباب. اياكم والخواطر والوساوس الشيطانيه، لا بمسائل حكم من يطول ولا بالامور الثانيه الفرعيه. والواحد منكم اذا متاكد من المعلومه تماما 100% ان هذه المعلومه صحيحه اخذها متيقن منها بيقولها للناس، ما انه متيقن بيراجعها بعدين بيقولها. ما بصير الواحد يراجع الدرس قبل ما يقوله، بصير منيح كثير الواحد يهيئ الدرس ويقوله. اللي بده يخطب الجمعه مش بيهيئ خطبه الجمعه فيقولها عاده، كمان اللي بيدرس بيهيئ الدرس ويدرسه للناس. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ظل جماعتكم ونصلي على الرسول.